ويقول الثاني إذا كنت في دولة كافرة واضطررت إلى التحاكم من القوانين الوضعية فما عدا علي حفظكم الله. لا بأس أن تتحاكم إلى ذلك ضرورة أو هلالك لا تربط تعلم أنها محرمة وأن لا تتحاكم إلى الله جاءت إذا بريته فاطلب حقا إذا أخذ مالك أو هجم عليك في بيتك وغلت فاتا ترفع أمرك إلى الدولة حتى تنصف من غلبك ولا تخذ زيادة على حقك إذا أعطاك زيادة على حقك لا خذ حقك الذي ظلمت فيه ممن أعطاك إياه إذا ولا تجاهل له المسلم ولا تتخذ الأعداء يأخذون مالك والنفوس تأخذ مالك في أي مكان إنما تريد أخذ معرفة حقك فأنت مضطر والله جل وعلا يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أي أخذ مالك فارفعه في ولاة الأمور فردت ترفعه في ولاة الأمور إلى غير هذا لأنه مضطر ليس لك حيلة مع أن هذه بقلبه وإيمانه تعلم التحريم التحاكم إلى غير الله بعدم القدرة على ذلك عند على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.